يوم الجمعة أنا لا أنظف البيت ولا أدرس، ولكن أذهب إلى السينما وأسمع موسيقى. ويوم السبت أتعشى في مطعم جميل ثم أشاهد التلفزيون في البيت.